شبه معنوية أيضا صح أيهم شبهت همزة الاستفهام احسنتها فبنية أخذت حكم همزة الاستفهام. قال واسماء الإشارة أيضا كذلك كلها مبنية إلا المثنى منها إلا المثنى منها فهو معرب على الصحيح وهو رأي ابن هشام رحمه الله تعالى أنه معرب وليس المثنى. قال واسماء الإشارة لماذا بنيت اسماء الإشارة ما ذكرنا هذا فيها نعم قالوا أشبهت حرف مقدر كان حقه أن يوضع حرف يدل على الإشارة لكن ما وضعوا العرب العرب ما وضعت حرف يدل على الإشارة وضعت حرف يدل على الخطاب مثل الكاف وضعت حرف يدل على التنبيه مثل إيشها التنبيه وما وضعت حرف يدل على ماذا على الإشارة كان حقه من يضع حرفا يدل على ماذا على الإشارة لكن ما وضعوا فإذا أسماء الإشارة بنيت لشبهها إيش لشبهها ماذا يا أخوان الحرف المقدر لشبهها المعنى يجي حرف مقدر كان حقهم قالوا أن يوضع وهذا كلام يعني في شيء من الثقافة ولا بعضهم يقول ماذا أسماء الإشارة بنيت لأنها أشبهت أل أشبهت أل وهو راي أبي علي الفارسي وهذا الذي تطمئن له النفس أما حرف مقدر هذا تكلفات دعها ولا تقربها ما هو صحيح هذا الخبر أشبهت حرف مقدر ما وضعت في العرب قالوا أسماء إشارة العرب يعني ينبغي أن تضع حرفا لحرف إشارة يقول مثل هذا تنبيه حرف تنبيه صح والكاف تأتي حرف خطاب فكان حق من يضعوا ماذا حرف لماذا للإشارة لكن ما وضعوا فقالوا اسم الإشارة أشبهت الحرف المقدر الذي كان حقه أن يوضع واضح الآن لكن هذا ما هو هذا تعليل ما هو صحيح إن شاء الله بنيت لأنها أشبهت أل أشبهت أل من حيث التعيين أشبهت أل من حيث التعيين ورأي أبي علي الفارسي كيف لا لا موضوع من أكثر من حرف حرفين دعاء أكثر من ذلك هؤلاء موضوع من كم نعم فأسماء الإشارة بنيت يا أخوان لشبهها بماذا بأن قال رحمه الله تعالى وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال لماذا بنيت أسماء الأفعال يا أخوان لماذا بنيت خرجت عن أصلها في الأسماء ما لكم أنتم شرحوا أنتم ساهرون هات السؤال المتجل شبه العيش الاستعمالي أنت فهي تستعمل كالحروف أنت تعمل ولا يعمل فيها كليس ولا علّ قال واسماء الأفعال وأسماء الموصولات أو أسماء الموصولات المعطوف كالمضمرات وأسماء الموصولات أسماء الموصولة بنيت لماذا للشبه الاستقاري وأيضا زدنا ايش من حيث الشبه الاستقاري زدنا ماذا اذ وحيث و واذا هذا ايضا بنيت للشبه الاستقاري لما تحتاج الى جملة تنصر بعدها تضاف اليها فلا يتم معناها الا بالجمل. قال رحمه الله تعالى فمنه ما يبنى على السكون اي من الاشياء المتقدمة ومنه ما يبنى على الفتح كأين ومنه ما يبنى على الكسر كأنت ومنه ما يبنى على الضم كحيث وأنت لماذا بنيت أنت لماذا بنيت يا أخوان أشبهت إيش إيش الحرف الذي أشبهت أنت فبنيت أشبهت أل أنت بنيت لأنها أشبهت أل من حيث التعيين فهي يراد بها اليوم الذي قبل إيش يوم سوال إذا دخلت على كلمة ماذا عينتها عينتها واضح الآن فكذلك أنت لأنه يراد بها اليوم الذي قبل يومك فهي أشبهت أل من حيث إيش التعيين أشبهت أل من حيث التعيين لأن المراد بأمت اليوم الذي قبل يومك فهي أشبهت أل إذا دخلت على كلمة عينتها وكذلك أنت تعين الزمان المراد تعين الزمان ماذا المراد فبنيت أمت لشبهها بأل شبه وضعي يا أخوان بأمت هو شبه معنوي وليس شبه وضعي في أمتي شبه معنوي نعم ايش تريد يا اخي اي نعم نعم قال ومنه ما يبنى على السكون فمنه ما يبنى على السكون نحو كم عندنا ما هي موجودة كم يا اخوان موجودة في المثل نعم كم تقدم الكلام عليها ومنه ما يبنى على الفتح كأين اين بنيت لانها ايش اسم استفهام واشبهة الحرف